حصريا على موقع djkimo.com. فوق أراد الشخص مواجهة عبر المحمول، ولما الصدفة جمعتنا سحبت عليه لقيته مشلول. أفيقا دخلاوي أعوك أبو زين بيقولك ابعتها لهم العمرانية. فيكو الدخلاوي عملنا وشو بتاع جلاب، سلاحي ما دخلش الجراب، من صغير وانا طالع مرازي واخد عالشغاب. مفيش كلام فوق كلمتي، مفيش ده كان على امتي، اي منحرف في الدايرة عدت على ايدي. وشك للحيطة ارفع ايدك، جالك اللي مكركب معدك، لو تعرف تزرع بيتك هات اسلحتك يلا لعب. عجل ابو زين يابا صاحب صاحبه، يسند زميله يوقف جنبه، اخويا وحبيبي عجل ابو زين كل الناس بتحبه. يرمي سلاحك على بطنك ده مجيش مع بلال الصدام، نور الشام كركب معدك ودايس على خصام. جدع وسرته وصلاني، وجهه وهيبه ومصاري، قولكم الشعب الحب بدل ما تدور اجبال. لفيت جنزيري على دراعي وخدت معايا الكلب بتاعي، زرزرت في يوم كم مدعي وكشفت طبيعته. اتنين فضينا اي مقال، باخده معايا من اما اتحرك انا وزميلي الكلب فرانك، كاتمين على نفسه. بصد بيدي الضربات وجسمي كله خبطات، انا ما بحب الخصومات وجاي بكسر سيام. في الحرب اخدعك واخم، اسحب عليك يا باجيب دم، انت مني انا فوق انت يا عبيد. عزه معايا احسن من غزه، كل واحد على ذمة نفسه، مع ان انا شايفه فريسة وممكن افترسه. مجيش مع مجرم يا معارف، وبعل معك قدام ساحر، برسو عامل فيها تمساح، انا اديك يا لجوش يا باشا. انا وحش قطش وعنبري، انا الظالم المفتري، بكتر ما انا خبطت نفسي تخاف من منظري. كل السوابق اخصامي، بلاش تسكن اسابي، مفيش راجل على راجل، اسمع يا عمونا لكلامي. انا مش اخبط نفسي عليكي، ليه فاكراني متمسك بيكي، عايزه تروحي مش همسك فيكي، الباب ده يفوت كمان. انا زي ما جبتك اجيب ستك، يا اللي مفكر مفيش منك، هما لو ما كنتش انا شقتك يا شيخة بلا شباب. شعدت منك مزتك، جبتها سكة وقلبتك، بسامت انك عرفتك، ما انت بسرعة تستاهل. معاك دول مش محتوي، بتاخدو انا اولى بيه، شكلك يلا مش قادر اقلي، سبت انا تعمل. ربنا رزقني بمزتش، دي بنت قلبي ابا وملكتش، بنت انت كل دنيتش، انا دايب فيك. هتشيل اسمي في الحلال، وقت بنت ام العيال، انا ببعت رسال وصل كلامي لكي ادي يا واخدانا ورجعي، بإذن ربنا مسلمية، هنكون على عسنا عايشين ونعيش على عملنا. ربنا يعون عليك، السجن بسار عمرنا، كل الناس منتظر خروجنا، شايف كلنا مشتاق لنا. انا جيت جابت ناس تقال، العمرانية ارض الابطال، اصغر شبل عندنا حملة، والوحده يسوي مجال، اسمه مسمع في الدايرة، دماغه مكلفة وزنه، لو سقط الرجولة يبقى لازم تذكر عقال ابو زين. بلال صدام ده صاين اسمه، والناس بتمشي على حسه، نور عيشة ثابت على مبدأه، والناس كتيرة وبتحسه. اسلام كابونجا ده النجاح، في جيب دخلة وشبح الاشباح، احمد عبالة كتب كلامه وحي على الفلاح، وليد لمبوطة بالسيطرة، اتقرب على ايدر، يوسف الجنة اسمع دلسي كتلنا عاملين دمارات.